الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان وعلمه البيان، ومدح أهل العلم والإيمان. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المربين وقدوة العلماء السالكين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الهداة المتقين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، من يستطيع منا أن ينسى تلك الأيام الجميلة التي كنا نردد فيها مرارا قول أمير الشعراء أحمد شوقي رحمه الله: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ هل تذكرون تلك المشاعر المختلطة في قلوبنا تجاه معلمينا؟ خوف وحب، تقدير وإجلال، تعظيم واحترام، كانت أعيننا تراقبه في كل لحظة في الفصل. كنا نرى فيه ذلك الكمال البشري، كان ما يقوله صوابا لا ريب فيه. ومن ذا الذي يقنعنا أصلا أنه أخطأ؟ لأننا كنا نراه لا يخطئ. كانت أسعد اللحظات تلك التي يرضى فيها عنا مدرسنا ويثني ويمدح فيها على ذواتنا وسلوكنا وواجباتنا أمام زملائنا. إذا ما شكرنا أمام الطلاب، أو رسم لنا نجمة في الدفتر، أو أعطانا علامة بسيطة على ذلك الجواب الهزيل، فيا فرحة العمر ويا سعادة القلب. إذا ابتسم المعلم في الحصة ابتسم لنا الأمل، وأحسسنا بنشوة وسعادة لأننا جعلنا الأستاذ سعيدا. وأما إذا غضب فيا للهول، تظلم الدنيا في عيوننا، ولم نأمن بطشه وعقابه، بل نلقي اللوم حينئذ على من كان سببا في غضبه. ولا زال الشعور نحو المعلم عظيما حتى بعدما كبرنا وصرنا آباء، بل وصرنا أجدادا. عندما نرى معلمنا في مكان لا نملك أنفسنا، يأخذنا ذلك الشعور، شعور الهيبة التي جعلها الله في قلوب الطلاب لأساتذتهم. يا شمعة في زوايا الصف تأتلق، تنير درب المعالي وهي تحترق، لا أطفأ الله نورا أنت مصدره، يا صادق الفجر أنت الصبح والفلق. معلم الفاضل، لا أعلم كيف أرد إليك الجميل، وكيف أبلغ لك في الثناء، ولكن حسبنا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ونحن من هنا نقول لمعلمينا: جزاكم الله عنا وعن الأجيال خير الجزاء. نذكرك يا معلم ونشكرك يا أستاذ عند كتابة كل حرف، وعند قراءة كل نص، وعند حل كل عملية حسابية، وعند كل نظرية كيميائية وفيزيائية. لك الأجر كلما وقفنا أمام الله نقرأ سورة الفاتحة في صلاتنا. ألست أنت الذي علمتنا إياها ولقنتنا حروفها وكلماتها؟ لك الأجر يا معلم عند كل وضوء وعند كل طهارة وعند كل صلاة، ألست أنت الذي علمتنا صفاتها وشروطها وأحكامها؟ أيها المعلم الفاضل، بشراك عظيم الحسنات ورفيع الدرجات من رب الأرض والسماوات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنيئا لك ثناء الله تعالى عليك، ودعوات الملائكة لك، واستغفار الكائنات لك. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك أيها المعلم من الفخر أنك وريث خير البشر وإخوانه من الأنبياء والرسل، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حق لك يا أستاذ أن تفتخر، فكثير من الناس إذا مات نسي وانقطع عمله، وأما أنت فقد جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك أو علم ينتفع به. فأبشر بحسنات كالجبال في علم تتوارثه الأجيال. أشعلت روحك في الآفاق مصباحا، ورحت تزرع في الأوطان أرواحا، حملت هم بناء الجيل متخذا من درب أحمد للأمجاد مفتاحا، وقفت نفسك في ذات الإله وما طلبت شكرا وتقديرا وأمداحا، تحارب الجهل تبني الجيل مفتخرا، تقدم العلم للطلاب أقداحا. تبارك الله إذ أعطاك مكرمة فصرت للشعب قنديلا ومصباحا. يا أولياء الأمور، يا أولياء الأمور، اسمعوا ماذا فعل ولي أمر مع معلم أبنائه عندما أكرمه الأبناء. هذا الإمام أبو الحسن الكسائي شيخ القراءات والعربية كان يربي ويؤدب اثنين من أبناء خليفة المسلمين في ذلك الزمان هارون الرشيد، كان يربي الأمين والمأمون. وفي ذات يوم دخل الرشيد على الكسائي والكساء لا يدري، فقام الكسائي ليلبس نعله لحاجة، فتسابق الأمين والمأمون إلى أخذ نعليه وهما أبناء الخليفة، فوضعاها بين يديه، فقبلهما الكسائي وقال لهما مقسما ألا يعاودا فعل ذلك مرة أخرى. فلما جلس الرشيد في مجلسه المعتاد قال مخاطبا الكسائي: أي الناس أكرم خدما؟ فقال الكسائي: أمير المؤمنين أعزه الله. فقال الرشيد: بل الكسائي يخدمه الأمين والمأمون، هذا أعز الناس خدما، أن يقوم أبناء الخليفة بخدمته ووضع النعل عند قدميه، فما أجل هذا الإكرام. فيا أولياء الأمور، أعطوا المعلم حقه وعظموه عند أبنائكم، ولا تسمحوا لهم بالاستخفاف والاستهتار بمعلميهم. ما كان إلا أبا للنشء محتضنا، لما التطاول والبهتان والتهم؟ إن المعلم إن حطت مكانته ساد الفساد وكان الجهل والنقم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الطالب المبارك، إن فضل المعلم عليك عظيم، وإن حقه عليك كبير. هو الذي علمك بعد أن كنت جاهلا فأصبحت من بحر العلوم ناهلا، فاعرف له فضله واقدر له قدره. لا ترفع صوتك في حضوره، لا تحد النظر إليه، فإنه أبوك في مقام الدراسة. تجاوز عن أخطائه وغض الطرف عن عيوبه، واعلم أنه بشر يصيب ويخطئ، يفرح ويغضب، فخذ من أخلاقه الجليلة وعلومه الجميلة. وإذا كان مشغولا فانتظر واصبر، فإنما هو كالنخلة تنتظر حتى يسقط عليك منها شيء. متى ما كنت مؤدبا وفي طلبك مهذبا أعطاك مدرسك ما تريد وزادك علما وأدبا. قال حمدان الأصبهاني أو الأصفهاني عليه رحمة الله: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي، وكان المهدي خليفة ذلك الزمان. يقول حمدان: فاستند شريك إلى حائط وسأله ولد الخليفة عن حديث نبوي فلم يلتفت إليه، وأقبل علينا ثم عاد، فعاد لمثل ذلك فقال ولد الخليفة: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ أطلب منك استماع حديث نبوي وتتعامل معي بهذه الطريقة؟ أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى ولد الخليفة على ركبتيه، وحينها قال شريك: هكذا يطلب العلم. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وكذلك يقول الربيع تلميذ الشافعي: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. فاللهم وفق المعلمين، اللهم وفق المعلمات، اللهم وفقهم لكل خير، وافتح لهم أبواب كل بر، وسددهم في تربيتهم وتعليمهم، واجعلهم أداة خير وصلاح وإصلاح لأمتنا يا رب العالمين. اللهم بارك في أعمار أساتذتنا وارزقهم الصحة والعافية. اللهم أطل أعمارهم في طاعتك. اللهم ارحم من مات منهم، واخلف عليه وعلينا وعلى أهله خيرا، وارزقهم الدرجات العلى من الجنة، ووفهم أجورهم بغير حساب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتك علينا يا رب العالمين، وولايتهم علينا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا، واستر عيوبنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.